أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب وما سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر بالسهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق مسعاك تلضيت من الهم وإن مر بك النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم تعاصي الناصح البر وتعتاس وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدم لا الدمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنقط إلى اللحد وتنحط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من عالم زل ومن ذي عزة ذل وكم من مرشد ضل وقال الخطب قد طم فبادر يا أخ الغمر لما يحل به العمر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وسار في تراقيك وما ينكل إن هم وجانب سعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زم ونفس عن أخ البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فما أسعد من رم وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزحها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم لذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لأخ الراح بآدابي يأتم.